الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى ما زلنا مع حضراتكم في دروسنا الفقهية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أيها الأحباب في تكملة موضوع الخلع الذي بدأنا فيه، وهذا هو اللقاء الأخير في موضوع الخلع، وده اللقاء الرابع، لأن احنا اتكلمنا عن ثلاث دروس قبل كده في موضوع الخلع، وهنكمل أحكام الخلع إن شاء الله في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة برقم 286، وده اللقاء الرابع في أحكام الخلع. معانا حوالي 4 مسائل يا حضرات إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني هنعرضهم في موضوع الخلع. المسألة رقم 18 في موضوع الخلع، اللي هو خلع المريضة، خلع المريضة مرض الموت. وإحنا اتكلمنا عن طلاق المريض مرض الموت، واتكلمنا هل اللي بيطلق عشان يفر أو طلاق الفار، هل هي ترث أو لا ترث. المرة دي بقى هنتكلم عن إن المرأة هي اللي طلبت الخلع من زوجها، وهي اللي كانت مريضة مرض الموت. يعني هي دلوقتي ملامح الموت بان عليها، وبعدين طلبت من زوجها الخلع، فهي طبعا هتديله مقابل اللي هو الفداء عشان يخلعها. فالموضوع غريب ومريب، ده مش طبيعي، ازاي ده هي بتموت وتطلب الخلع من زوجها؟ ليه يعني تطلب الخلع وتديله مقابل؟ فهنا فيه ريبة وفي شك ان ممكن تكون بتجامله او بتحبيه في الموضوع ده، فهنشوف كلام العلماء في موضوع الفداء. لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة مرض الموت. يبقى ما فيش خلاف ما بين العلماء، ما اختلفوش ان يجوز ان المريضة مرض الموت ان هي تطلب الخلع من زوجها ويخلعها وكل حاجة بالمقابل والفداء، ما فيش مشكلة. فلها ان تخالع زوجها كما للصحيحة سواء بسواء. ألا أمال إيه الخلاف والإشكال اللي حصل؟ قال لك إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج. هم العلماء بس اختلفوا، هم أجازوا الخلع، لكن اختلفوا في قدر الفداء نفسه، هتدفع قد إيه يعني؟ إيه المقابل اللي هي تدفعه للزوج في مقابل ان هو يخلعه؟ طب وايه المشكله يعني في كده؟ ما احنا قلنا قبل كده ان يجوز ان العمليه تبقى مفتوحه، وانها بالمتفق عليه، ان شاء الله تديله المهر وقد المهر وتديله اللي حليتها واللي دليتها زي ما بقوله، ايه المشكله؟ قال لك مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة. اللي عمل إشكالية عند العلماء يا حضرات إن هم خافوا إن هي تكون بتجامل الزوج في موضوع الخلع، لأنه هو موضوع مش طبيعي، وحدها بتموت ليه تطلب الخلع من زوجها وتديله مقابل كمان؟ طب ما هو هيورث وخلاص. فقال لك ده في شك ان هي ممكن تكون بتجامل الزوج في موضوع الخلع دوت، عشان تحبيه وتجامله في موضوع التركة وعاوزة تميزه، فتديله بقى ايه يعني مقابل كبير، وبعد كده كمان يعني ممكن هي كمان تموت في العدة فيحصل ميراث أو غيره. فقال الإمام مالك: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها، فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها وينفذ الطلاق ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. سيدنا الإمام مالك بن أنس قال الخلع هيتم وصحيح، بس القدر اللي هي هتبذله اللي هو الفداء شرط ان هو ما يزيدش عن المقدار اللي هو هيورثه منه. يبقى هم خايفين ان هو يكون عايده تجامله في الميراث. طب ان زاد بقى يعني هو هيورث منها 10,000، يبقى الفداء اللي هي هتفدي نفسها به ما يزيدش عن 10,000. قال لك لو زاد الزيادة دي باطلة ومردودة عليه، هو مش من حقه ياخده، وكمان وينفذ الطلاق، والطلاق يبقى نافذ، ولا توارث بينهما، وهي كمان ما تورثوش وهو كمان ما يورث، يبقى هو يدوبك ياخد الفداء وخلاص، اللي وأدي الميراث بقدر الميراث أو أقل من الميراث، ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. وعند الحنابلة مثل ما عند مالك في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة. برضك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال نفس الكلام بتاع سيدنا الإمام مالك، بإن الفداء اللي هي تبذله الشرط إن هو يكون بقدر الميراث اللي هو هيورثه منه أو أقل منه، ولو زاد الزيادة تبقى باطلة ومردودة. يبقى سيدنا الإمام مالك والإمام أحمد الاثنين متفقين على رأي إن الفداء ما يزيدش عن قدر ميراثه منها. سيدنا الإمام الشافعي وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا. سيدنا الإمام الشافعي بصراحة هو اللي وسع العملية وقال لا، ده هي من حقها إن هي تخلع نفسها حتى لو في مرض الموت وتقدم الفداء دي، أدي مهر المثل، يعني مهر المثل يعني مهرها اللي هي خدته أو مهر واحدة مثله. طب إن زاد بقى عن التلت، إن زاد أفضي عن ميراثه منه، إن زاد قال لك الزيادة ما هي من حقه، من حقها الوصية في تلت تركته، قال لك هنعتبر إن زاد عن ميراثه منها نعتبر إن الزيادة دي من التلت اللي هي من حقه، من حقه إن يتتبرع به، إن يتوصي به. يبقى سيدنا الإمام الشافعي قال بقدر مهر المهر أو مهر المثل، وإن زاد يبقى من التلت اللي هو من حق أنها توصبه ويبقى تبرع. ده رأي تالت أو الرأي التاني. الرأي الأولاني للإمام مالك والإمام أحمد اتفقوا الاثنين. الإمام الشافعي له رأي لوحده، الإمام أبو حنيفة له رأي تالت. يبقى أحمد ومالك قالوا رأي، الشافعي قال رأي، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا الرأي قال: أما الأحناف فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك. يبقى عندنا ثلاث أراء، مالك وأحمد قالوا يجوز الخلع، خلع المريضة مرض الموت، بشرط إن هي ما تقدمش الفداء ما يزيدش عن ميراثه منها. الإمام الشافعي قال يجوز لمهر المثل، ولو زاد يبقى من تلت التركة اللي هو وصية، يعني وسع شويتين. الإمام أبو حنيفة قال لا، ده احنا يجوز بشرط إن هي ما تقدمش أكتر من تلت التركة اللي هو من حقها إن هي توصبه، وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية. قال لك لأن هي متبرعة والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا. قالوا اللي هم الأحناف: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة فلا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور. قال لك طب لو إنه هو مات، هي ماتت وهي لسه في العدة، قال لك زوجها ما ياخدش إلا حاجة من تلاتة، أقل حاجة من التلاتة اللي احنا هنقولهم دول: إما بدل الخلع اللي هم اتفقوا عليه، أو ياخد تلت التركة، أو ياخد ميراثه، حاجة من تلاتة، أقل التلاتة. الأحناف قالوا لو ماتت وهي لسه في العدة، قال لك الزوج ما ياخدش إلا حاجة من تلاتة، مش هياخد بقى البدل ويورث كمان. قال لك لا، إما ياخد البدل، إما ياخد الفداء اللي اتفقوا عليه بتاع الخلع، وإما ميراثه، وإما تلت التركة اللي هي الوصية اللي من حقها توصبه. أقل التلاتة دول، أقل حاجة في التلاتة دول هو يستحقه، لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا يزيد عما يستحقه بالميراث، فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتها وردا لقصد المتواطئ عليه، قلنا إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة، فإن برئت من مرضها ولم تمت منه فله جميع البدل المسمى، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت. يبقى لو ربنا شفاه يبقى هياخد المتفق عليه، لكن لو هي ماتت يبقى الأقل حاجة من التلات حاجات: إما التلت، وإما ميراثه، وإما المتفق عليه، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت. أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لأنه في حكم الوصية. يبقى كده الآراء واضحة. ويا حضرات صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هو المشكلة كلها هي المسألة اجتهادية، ما فيش فيها نص قاطع في قرآن ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الصحابة. المسألة فيها اجتهاد، فالخلاف فيها واسع. واللي خلاهم يقولوا الكلام ده كله إن هم خافوا إن الزوجة تجامل زوجها في مرض الموت على حساب الورثة، بس هو ده الإشكال. طب المحاكم خدت بإيه حضرات؟ المحاكم خدت بمذهب الأحناف. المحاكم خدت بمذهب الأحناف، قال لك: والذي عليه العمل الآن في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 1946 أن للزوج الأقل من بدل الخلع، الأقل من ثلاث حاجات: أو ثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء كانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث وغير الوارث، ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث دون توقف على إجازة أحد. وعلى هذا فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك. طيب هتقول لي أنت بتميل لمذهب مين؟ والله أعلى وأعلم، عشان المسألة ما فيهاش نص من كتاب ولا من سنة ولا إجماع للصحابة ولا حتى اتفاق بين الأئمة الأربعة، وكمان عشان هو أصلا قضية تريب وخوف، مع إن أنا شايف والله أعلى وأعلم إن القضية كون إن زوجة هتخلع نفسها في مرض الموت، يعني كون إن هي تجامل الزوج على حساب الورثة، فهذا احتمال نادر جدا، ما هوش غالب والحكم للغالب. فأنا أميل لمذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه هو المتفق مع الأصول والله أعلى وأعلم إن لسيدنا الإمام الشافعي قال يجوز الخلع حتى وفي مرض الموت على مهر المثل، أو على مهرها أنها ترجع له المهر، أو مهر المثل ولو زاد يبقى من التلت، الزيادة تبقى من التلت الوصية على إنه تبرع. ليه؟ لأن هي شبهة غالبا منتفية يا حضرات، كون إن هي تجامله على حساب الورثة، هي في واحدة بتجامل زوجي على حساب أولادي إلا نادرا، نادرا جدا، احتمال ضعيف. فيعني يعني لما نرجع لأصول الخلع نلاقي إن مذهب سيدنا الإمام الشافعي متفق مع أصول الخلع والله أعلى وأعلم بالصواب. المسألة رقم 19 يا حضرات من مسائل الخلع بقى، ودي مسألة خطيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا، هي بقى هل الخلع طلاق أم فسخ؟ يعني الخلع دي لما واحدة تخلع نفسها من زوجها وزوجها يخلعها، احنا قلنا الأئمة اتفقوا، الأئمة الأربعة يعني، وإن كان في المسألة خلاف، إن الخلع دي طلاق بائن بينونة صغرى، ما ينفعش يبقى طلاق رجعي، وإن كان بعض العلماء قال طلاق رجعي، لكن إحنا قلنا يا حضرات ما ينفعش يبقى طلاق رجعي، لأن لو طلاق رجعي يبقى إحنا بنضيع حق الزوجة كده، إزاي هي هتدفع البدل بدل الخلع، وبعدين نقول له من حقك تقول لها أنا رديتك أو رجعتك وتبقى رجعت له ويبقى هي راحت في 60 داهية، لا يبقى كده ضلناه، هو طلاق رجع، طلاق بائن، الخلع طلاق بائن بيننا صور. لكن هل الخلع طلاق ولا فاسخ؟ هتقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك لا، لسه احنا هنتكلم عن الفرق ما بين الخلع والطلاق، الفسخ والطلاق قدام بالتفصيل، بس هنا هعرفكم يا حضرات ان شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة ديت ايه الفايدة من ان احنا نعرف ان هو طلاق ولا فسخ. بس بعد معرض المذاهب اقول لحضراتكم الراجح في المسألة بالدليل والله اعلى واعلم بالصواب، وهقول لحضراتكم برضك ايه الفايدة اللي هتعود علينا من ان احنا نقول هو طلاق او فسخ. تعالوا بس نشوف مذاهب العلماء كده الاول. ذهب جمهور العلماء الى ان الخلع طلاق بائن، يبقى احنا معنا الجمهور الائمة الثلاثة، الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي، الائمة الثلاثة رضي الله عنهم قالوا ان الخلع طلاق ما هوش فسخ. خلي بالكم من دي، يبقى الجمهور قالوا انه طلاق محسوب طلقة، طلاق بائن بيننا صغرى، يبقى محسوب ايه؟ الخلع محسوب طلقة عند الجمهور. سيدنا الامام احمد جه عنه روايتين، رواية بتقول ان هو فسخ ما هوش طلاق، ما بيتحسبش طلاق، يعني مش هيتحسب طلقة، انما هو فسخ مش طلاق، يعني مش هيتحسب طلقة، خلي بالكم من دي لان احنا هنحتاجه. ورواية عنه بتقول موافقة للجمهور انه هو طلاق. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن لما تقدم في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطلق. خلي بالك من الحديث ده في البخاري: وطلقها تطلق. فالدليل الأول للجمهور قالوا إن النبي قال للصحابي: طلقها تطلق، خذ الحديقة وطلقها تطلق. والإمام ابن حزم في المحلى يا حضرات المجلد رقم 10 صفحة 239 الإمام ابن حزم في المحلى قال إن الحديث ده نص في محل النزاع، فيما معناه يعني نص في محل النزاع، لأن الرسول قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالجمهور وابن حزم وغيره من العلماء قالوا طلقها تطليقة، يبقى الخلع طلاق بتحسب طلقة. والجمهور قال كمان طلاق ما هوش فسخ، لأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره، وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. قالوا برضك إن الفسخ غالبا بيبقى غصب عن الزوج، الزوجة هي اللي بتروح المحكمة تفسخ بالعيب أو بغيره عند القاضي وهو ما بيبقاش له رغبة. إنما غالبا الخلع بيبقى بالتراضي ما بين الطرفين، هي بتطلب منه يخلعي يقول لا تبي اديني مهري خلاص مع السلامة واقبل الحديقة وطلقها تطلق. دي أدلة الجمهور. وذهب بعض العلماء منهم أحمد وداود من الفقهاء وابن عباس وعثمان وابن عمر من الصحابة إلى أنه فسخ. سيدنا الإمام أحمد في رواية، والإمام داود، وسيدنا عبد الله بن عباس من الصحابة، وسيدنا عثمان وعبد الله بن عمر قالوا لا ده فسخ ما هوش طلاق، يعني الخلع ما بتحسبش طلقة. قال لك الدليل ذكر الله في كتاب الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج هو الطلاق الرابع. ويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع كما في الإقالة. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم رجحوا الرواية اللي بتقول إنه فسخ. شيخ الإسلام انتصر لرأي إنه هو الرأي اللي بيقول إنه فسخ ما هو طلاق، وكذلك تلميذه ابن القيم، وقالوا ظاهر الآيات بتقول كده، بس خلي بالكم استدلالهم بظاهر الآيات ما يعتبرش نص في المسألة، لأن هم خدوا من ظواهر الآيات استنبطوا، ده استنباط، ده ممكن نقول عليه دليل ليس نصا، لأن في فرق ما بين النص والدليل يا حضرات. أغلب أهل العلم، أغلب طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها ما بيعرفوش يفرقوا ما بين النص والدليل، بيفكروا أن كل دليل نص. لا لا، النص ده حاجة تانية، كل نص دليل وليس كل دليل نصا. النص اللي هم العلماء قالوا لا اجتهاد مع النص ده حجة قاطعة، لا اجتهاد مع النص. وعشان يبقى النص نص لابد يبقى فيه له ثلاث شروط: أولا صحة النص من كتاب أو سنة، اثنين صراحة النص يعني النص صريح لا صحيح صريح لا يحتمل معنيين ملوش أي احتمال تاني هو معنى واحد اللي هو المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث عدم وجود معارض للنص، يبقى لابد يكون صحيح وصريح وملوش معارض. لما تنطبق الثلاث شروط دول يبقى نص، فكل نص دليل وليس كل دليل نص. فكتير من طلبة العلم بيفكروا ان اي دليل يبقى نص ويبدأ يعمل مشكلة ويفكر ان المسألة نصية ويعمل معارك، وهي بتبقى المسألة اجتهادية. فالمهم يا حضرات، ابن القيم قال: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلة. الأول أن الزوجة أحق بالركعة. ابن القيم بقى بيقول إن في ثلاث أحكام للطلاق، الثلاثة منتفيين عن الخلة. قال لك أن الزوجة أحق بالرجعة في الطلاق، الزوج أحق بالركعة والخلع مش من حقه يرجع، لأن أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته، إلا بعد استفاء العدد، فلا تحل بعد استفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته، بس ده في الطلاق الثلاث. الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء، لكن قال لك: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. يعني الخلع ما فيهوش رجعة، بس كلام ابن القيم رحمه الله في شيء من النظر، لأنه بيقول ثبت بالنص والإجماع، فكلمة الإجماع إن الخلع مالوش رجعة ما فيش إجماع في المسألة، ده المسألة فيها خلاف، وإن كان هو الراجح، بس أنا ببين إن ما فيش إجماع في المسألة، واللي عايز يرجع لابن حزم يبين يعرف ان في خلاف يرجع للمحلى المجلد رقم 10 صفحة 235. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعدها. وبرضك في هنا يعني تعقيب على كلام ابن القيم تاني، بقول لك ثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعدها، فين الدليل على إن يجوز ثالثة بعدها؟ ما فيش نص في المسألة برضك. نقول أين النص؟ في دليل لكن ما فيش نص، وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق. يبقى يا حضرات خلاصة الموضوع، الجمهور قالوا، ركز قوي معايا بقى في النقطة دي، لأن هي دي النقطة المهمة قوي في المسألة، هل هو طلاق ولا فسخ؟ الجمهور قالوا طلاق، يتحسب طلقة بائنة. وسيدنا الإمام أحمد قال هو فسخ. إيه بقى المشكلة اللي هتحصل؟ أيوة، خلي بالك بقى وأنا أوضح لك إيه المشكلة على إنه طلاق أو فسخ. لو حسبنا الخلع طلقة، هيظهر ثمرة الخلاف لو اللي بيخلع مراته ده هو طلق مراته طلقتين قبل كده. ركز معاي، واحد طلق مراته طلقة أولى رجعية وطلقة تانية رجعية، هنا تظهر ثمرة الخلاف بقى، والخلع جه بعد طلقتين. فلو خدنا مذهب الجمهور وقلنا ان الخلع ده هو طلاق، يبقى الخلع الطلقة رقم كام؟ رقم 3، لانه هو مطلق مراته قبل كده مرتين وجي خلعها، يبقى الخلع طلاق على مذهب الجمهور، يبقى الطلقة الثالثة، يبقى الخلع ده هو الطلقة الثالثة، يبقى خلاص مش من حق الزوج ده ان هو يرجعها تاني بمهر وعقد جديد، وانما لابد تتزوج رجل اخر زواج شرعي صحيح، وبعدين ان طلقها مش بالتحليل، وبعدين ان طلقها وقضت عدته ممكن يتزوج. يبقى الخلع دي لو جه بعد طلقتين واتحسب طلقة مش هيبقى بينونة صغرى، ده يبقى الخلع ده هو بينونة كبرى، لا يحل له أن يتزوجها إلا بعد ما تتزوج واحد آخر وانكرهها وطلقها وقضت عدته وسمع بقى اللي خلعها دي ممكن إن هو يروح يتزوج اليتيم. إنما لو خدنا بالرأي التاني وقلنا ده فسخ مش طلاق، واحد طلق مراته طلقتين وبعدين خلعها بعد الطلقتين، لو اعتبرنا ان الخلع فسخ يبقى كده ده فسخ ما تحسبش طلقة. فلو ان اللي خلعها ده هو عاوز يتزوجه يبقى ده الخلع مش طلقة تالتة، ده فاسخ ما هوش طلاق، يبقى يروح على طول يتزوجها بمهر وعقد جديد على مذهب انه فاسخ. يتزوجها بمهر وعقد جديد، مش شرط بقى ان هي تروح تتزوج واحد تاني وتتطلق وبعد تقضي العدة وبعدين هو يتزوج. فهمتوا يا حضرات الفرق ما بين انه طلاق او فاسخ؟ هو ده الفرق. طب تقول لي ايه انت بتميل لايه؟ اقول لك والله اعلى واعلم، الرأي الراجح مذهب الجمهور اللي هم الأئمة الثلاثة ان هو طلاق، ولو وقع بعد طلقتين يبقى هو الطلق رقم ثلاثة وما عادش بينونة صغرى، ده يبقى بينونة كبرى، لا يجوز له ان يتزوجها الا بعد ما تتزوج واحد تاني وما يكونش بالاتفاق ولا محلل، وبعدين ان اتطلقت منه اتطلقت وتقضي العدة وبعدين يبقى يروح يتزوج. يبقى الراجح انه هو طلاق وليس فسخ. ايه الدليل؟ قول النبي محمد للصحابي اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وده مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد وهو الراجح والله أعلى وأعلم. المسألة رقم 20 يا حضرات، وقبل الأخيرة عشان نخلص بقى المسألة رقم 20 والمسألة 21 ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا أحكام الخلع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. هل يلحق المختلعة طلاق؟ بالمسألة رقم 20، هل يلحق المختلعة طلاق؟ احنا الاول نرجع نقول يا حضرات يعني ايه هل يلحق المختلعة طلاق. يعني لو واحد خلع مراته هي طلبت الخلع وهو خلع خلاص تم الخلع، لو قال لها بعد الخلع مباشرة انت طالق، ها هل الطلقة دي تتحسب ولا ما تتحسبش؟ السؤال يا حضرات وانتوا تقرروا وتفهموا المسألة، هو الخلع ده ايه؟ طلاق بائن بينونة صغرى، يعني خلاص هي بنت منه مش طلاق رجعي، ما عادتش مراته. وما دام لو طلاق رجعي لو قال لها انت طالق تاني وطالق تالت على الراجح من أقوال أهل العلم يلحقها الطلاق، إنما لما يكون خلع دي بينونة بقى صغرى، يبقى لو قال لها أنت طالق نقول له لا ما تتحسبش طلقة، لأن أنت يا باشا خلاص مالكش طلاق عليه لأنها بانت منك، فالطلقة اللي أنت قلتها بعد الخلع دي لغو لا فائدة فيها، لأن ده أنت لابد تروح، أصل ما ينفعش لك أصلا إنك تروح تقول لها أنا رديتك وتبقى مراته، ده أنت لابد تروح تطلب إيدها وهي توافق وتتزوج من جديد بمهر وعقد جديد لأنها بينونة صغرى. فقال لك المختلعة لا يلحقها طلاق، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ، وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها، وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق. وقال أبو حنيفة المختلعة يلحقها الطلاق، يعني الجمهور قالوا لا يلحقها الطلاق وسيدنا الإمام أبو حنيفة قال يلحقها الطلاق، لكن بصراحة كلام الجمهور هو الأرجح والأقوى، لأن المخلوعة دي مطلقة طلاق بائن، بانت منه بينونة صغرى، هي ما عادتش مراته خلاص. ده هو أصلا لو حب ترجع له لابد يروح يطلب إيديها وهي توافق وأبوها يوافق والمهر والشهود والإشهار وكل شروط صحة الزواج، زواج من جديد. يبقى ما عادتش زوجته، يبقى إزاي الحق والطلاق؟ هي أجنبية عنه، فمذهب الجمهور هو الراجح. لكن قال الإمام أبو حنيفة المختلع الحق والطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها، لكن مذهب الجمهور هو الأقوى. آخر مسألة بقى يا حضرات في الخلع، اللي هي المسألة رقم 21، عدة المختلعة. العدة بتاعتها إيه؟ واحدة اتخلعت من زوجها، هل عدتها، احنا قلنا انه طلاق، هل عدتها عدة المطلقة كما قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا عدتها حيضة ثلاثة قروء على الراجح يعني القرء اللي هو الحيضة يعني ثلاث حيضات، وبعضهم قال القرء اللي هو الطهر يبقى ثلاثة أطهار، يعني نقول ثلاث حيضات على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى هل عدتها ثلاث حيضات زي ما في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا عدتها حيضة واحدة؟ حصل خلاف ما بين العلماء برضك. الجمهور اللي قالوا ان هو الخلع طلاق قالوا عدتها عدة المطلقة ثلاث حيضات، واللي قالوا ان هو فسخ قالوا عدتها حيضة واحدة، وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة. ففي قصة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال نعم، فأمره رسول الله أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات، والحديث رواه أبو داود في سننه برقم 2229 والترمذي في سننه برقم 1185، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. والحديث له شاهد أيضا من حديث الربيع بنت معوذ أنها اختلعت برضك، رواه أبو داود برقم 1185 وابن ماجه برقم 2058 والحديث صحيح، يعني ورد حديثين اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصتين اثنين مختلفتين، قصة مع ثابت لما خلع مراته، وقصة مع السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما اختلعت من زوجها برضه. والرسول حكم وأمرهم الاثنين المرتين الاثنين إن هما يقضوا العدة حيضة واحدة. وإلى هذا ذهب عثمان وابن عباس، سيدنا عثمان وابن عباس، وأصح الروايتين عن أحمد، سيدنا الإمام أحمد ورد عنه روايتين برضك، مرة قال بقول الجمهور إن هما ثلاث حيضات، ومرة قال العدة حيضة واحدة، يعني مرة قال ثلاث حيضات بنص القرآن، ومرة قال حيضة واحدة بنص كلام النبي وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وبرضك هو أصلا في المسألة اللي فاتت هو طلاق والفسخ، الإمام أحمد ورد عنه روايتين، رواية قال إن هو طلاق ورواية قال إن هو فسخ. وهنا في العدة ورد عنه روايتين، رواية قال إن هو إن العدة ثلاث حيضات ورواية يعني بنص القرآن، ورواية قال إن هي حيضة واحدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو فيه اعتراض أو فيه تعارض ما بين القرآن والسنة؟ لا، يعني أنا وجهة نظري والله أعلى وأعلم، هحللكم الإشكال دهوت بطريقة بسيطة خالص، مع احترامنا وإجلالنا وتعظيمنا لعلمائنا وأسيادنا الذين نسأل الله أن يجعلنا على طريقهم في الحق. قال لك: وهو مذهب إسحاق بن راهوي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام برضك وتلميذ ابن القيم قالوا إن عدتها حيضة واحدة، لأن هم قالوا إنه فاسخ وقالوا إن عدتها حيضة واحدة. وقال: ومن نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض، ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. وقال ابن القيم: هذا مذهب مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه ليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهم ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة. يبقى سيدنا عثمان مذهبه أنها تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذا إجماع من الصحابة، ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض. خلاصة المسألة يا حضرات، إن الجمهور اللي هو سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي التلاتة قالوا إن هو طلاق، وقالوا إن عدة المختلعة تلت حيضات، تلت حيضات يعني تحيض تلت مرات وتطهر يبقى انتهت عدتها، فعت ما تحيض الحيضة التالتة وتطهر من الحيضة التالتة يبقى انتهت عدتها. الرأي الثاني بيقول إن العدة حيضة واحدة. طيب الراجح إيه يا حضرات؟ والله أعلى وأعلم. أنا أميل والله أعلى وأعلم بالصواب إلى مذهب الجمهور في مسألة، ومذهب الإمام أحمد في مسألة. أميل لمذهب الجمهور في مسألة، وهنختم اهو دقيقة واحدة وننتهي من المسألة. الخلاصة يعني إن مذهب الجمهور إن طلاق هو الراجح لقول النبي: اقبل الحديقة وطلق ها تطليقة. يبقى ده نص في إن هي في إن الخلع طلاق. طب العدة، أنا أميل للمذهب الآخر لمذهب الإمام أحمد إن العدة حيضة واحدة. ليه بقى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين بإن النبي أمر المرأتين إنهم يعتدوا بحيضة، والحديث صحيح وثابت. هتقول لي: ألا تم القرآن مقدم؟ أقول لك: ما هو ما فيش تعارض يا حضرات. ليه بقى؟ يبقى الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، آية عامة نعمل قواعد الأصول، والحديث مخصص للعموم، يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا المختلعة، فتتربص بحيضة، ويبقى ما فيش تعارض ما بين الكتاب والسنة، وتبقى السنة خصصت عموم القرآن، وده وارد وقال به كثير من الأئمة، وما فيش أي مشكلة. إذن الراجح مذهب الجمهور في إن الطلاق، في إن الخلع طلاق، والراجح في العدة إن عدة المختلعة حيضة واحدة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون السنة مخصصة لعموم القرآن. والله أعلى وأعلم بالصواب. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.